إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف والشارح رحمهم الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: وتخليل اللحية الكثة، أي ويندم تخليل اللحية الكثة ومثل اللحية العارضان. والمراد باللحية هنا لحية الذكر الكثة، ومثل اللحية الكثة في الذكر الايه العارضان. وكذا كل شعر كثيف خارج عن حد الوجه، وكذا كل شعر كثيف، سواء بقى كان من الحاجبين أو من العنفقة أو من غيرهما. وكذا لحية المرأة وعارضاها، ولحية الخنثى وعارضاه، وكل شعر كثيف منهما خارجا عن الوجه، فيه التفصيل السابق. تذكرون أن قلنا في شعور المرأة الخارجة عن الوجه إذا كانت كثيفة، فذهب ابن حجر إلى وجوب غسل ظاهرها وباطنها، فحينئذ يكون التخليل واجبا، لكن لا لذاته، وإنما لإيصال الماء إلى منبت الشعر هذا. وعند الرمل والخطيب لا يجب إيصال الماء إلى بواطن ذلك، فيكون التخليل فيه مستحبا. فلو قال الشيخ بدل وتخليل اللحية الكثة وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره لكان أعم. وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره، هذا يشمل بقى اللحية الكثة من الرجل، ويشمل العارضين، ويشمل كل الشعور الكثيفة الخارجة عن حد الوجه منه، تمام؟ وكذا يشمل التفصيل السابق على الخلاف السابق. واضح يا شيخ؟ قال: وتخليل اللحية الكثة، وظاهر ذلك، يعني ظاهر إطلاق المصنف وسكوت الشارح، أنه يندب التخليل ولو لمحرم. ولو لإيه؟ ولو للمحرم، وفاقا لشيخ الخطيب وابن حجر وخلافا للرملي. وحينئذ إذ قلنا بندب التخليل، فإنه إذا غلب على ظنه أنه ينتتف منه شعر من لحيته إذا خلل، وجب عليه أن يخلل برفق. لكن إن لم يغلب على ظنه ذلك يكون التلطف مندوبا. هو التخليل مندوب في كل حال، لكن هل التلطف في التخليل واجب أو مندوب؟ إن غلب على ظنه الانتتاف فواجب، وإلا فإيه؟ فمندوب. واضح؟ نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، صححه الترمذي وغيره. وكانت، أي لحيته صلى الله عليه وسلم، كثة. وروى أبو داود عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب التخليل بماء مستقل غير ماء الوجه، لأنه قال إيه؟ أخذ كفا من ماء، فحينئذ يكون التخليل إيه؟ بغرفة مستقلة لا بإيه؟ بماء الوجه. قال: والتخليل بالأصابع، أي ويكون التخليل بأصابع اليد، أي اليد اليمنى. الأصابع يعني أصابع اليد الإيه؟ وتكون مفرقة، وتكون من أسفل كما سيأتي. ها، قال: من أسفل اللحية. ويكون التخليل بعد غسلات الوجه الثلاثة. وقيل: لا، يكون التخليل بعد كل غسلة من غسلات الوجه. يعني فيه تردد بين الأصحاب، لا يوجد يعني إلا ابن حجر أظنه الذي تكلم في هذا. قال: التخليل يكون بعد غسل الوجه ثلاثا، أو يكون بعد كل غسلة؟ تردد بين هذا وذاك، والأقرب أنه يكون بعد كل غسلة. قال: والتخليل بالأصابع من أسفل اللحية، ذكره في شرح المهذب عن السرخسي الشافعي، مش الحنفي طبعا، السرخسي الشافعي مش الحنفي. وقال: يستدل له، أي يستدل بكون التخليل من أسفل اللحية بالأصابع بهذا الحديث، لأنه إيه؟ أخذ كف الماء فأدخله تحت إيه؟ حنكه. واضح؟ نعم. قال: وتخليل أصابعه، أي مندوب، أي وتخليل أصابعه يعني إيه؟ مندوب، لكن إذا كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل يكون التخليل واجبا، يكون التخليل، لكن لا لذاته، إنما لأداء فرض إيصال الماء إلى جميع الأعضاء. واضح يا شيخ؟ فإذا كانت أصابعه يعني ملتحمة ملتصقة فإنه يحرم عليه فتقها إذا خاف محذور تيمم، لأنه تعذيب لنفسه من غير ضرورة. قال: وتخليل أصابعه لحديث لقيط السابق في المبالغة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ما معنى أسبغ الوضوء؟ يعني إيتي به تاما بمندوباته، تاما بإيه؟ بمندوباته. قال: ويدخل فيه، يدخل في قوله وتخليل أصابعه من غير أن يقول أصابع يدين أو رجلين. قال: ويدخل فيه كما قال في الدقائق أصابع يديه ورجليه. وفي الروضة كأصلها لم يذكر الجمهور تخليل أصابع اليدين. عبارة الرافعي في الشرح قال: لكن المعظم ذكره، أي ذكر ندب التخليل في أصابع الرجلين وسكتوا عنه في اليدين. لماذا؟ لأن أكثر الأحاديث جاءت في تخليل أصابع الرجلين، واضح؟ لكن قال: واستحبه ابن كج، وفيه حديث حسنه الترمذي، لكن الترمذي بعد تحسينه ذكر في العلل، في علله الموجودة في آخر كتابه، أنه سأل عنه البخاري فقال إيه؟ فقال عنه صحيح أو حسن لا أذكر، لكن هو سأل عنه البخاري فحسنه أو صححه كمان. قال: ابن كج من أصحابنا، لكن ليس من أصحاب الشافعي، يعني هو ليس من تلامذة الشافعي، لكنه من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. قال: أي وهو، أي هذا الحديث الذي ذكره الترمذي، كما قال الرافعي: ما روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. واضح يا شيخ؟ قال: والتخليل في اليدين بالتشبيك بينهما، يعني أن يدخل أصابع إحدى اليدين في أصابع الأخرى، سواء كان بوضع بطن الأصابع على البطن الآخر هكذا، أو كان بوضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى، أو ثم العكس. فالمدار على وصول الإيه؟ على حصول التخليل بالتشبيك بأي وجه، بأي وجه كان. قال: وفي الرجلين من أسفل الأصابع، من أسفل أصابع الرجلين لا من أعلاها، واضح؟ من بطن الرجل، من بطن القدم، بخنصر يده اليسرى، يبقى من أسفل الرجل بخنصر اليد الايه؟ اليسرى. قال: يبتدئ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، يبتدئ من خنصر الايه؟ اليمنى إلى خنصر اليسرى. هذا الذي عليه عامة الخرسانيين من أصحابنا. وقال الإمام أبو الطيب الطبري: يخلل بخنصر يده اليمنى لا اليسرى. وفي شرح المهذب نقلا عن إمام الحرمين أن اليمنى واليسرى سواء، سواء خلل باليمنى أو اليسرى، لا استحباب في إيه؟ في أحدهما. وقال هذا يعني إيه؟ هذا المختار ونحو ذلك. وأظن أبو طاهر الزياد من أصحابنا قال: يخلل بين كل أسبوعين من أصابع الرجل بأسبوع من أصابع يده، يعني يستعمل 8 أصابع لإيه؟ للتخليل، ويترك الإبهامين حتى يأتي بالتخليل إيه؟ بماء جديد في كل مرة. متصورين يعني مثلا هب أن هذه هي الرجل، فيخلل هكذا وهكذا وهكذا، يبقى يخلل بين كل أسبوعين بإيه؟ بأسبوع من أصابع اليد، فيستعمل حينئذ كم صباع؟ 8، 40 و40، ويترك الإبهامين. لماذا؟ قال: ليأتي بالتخليل بماء جديد. يبقى كده التخليل فيه كم كيفية؟ 4 كيفيات، واضح؟ طيب. قال: وروى البيهقي والدارقطني بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب عن عثمان رضي الله عنه أنه، يعني عثمان، توضأ فخلل بين أصابع قدميه 3. عندكم 3 مثبتة؟ أثبتوها في الشرح، هي ساقطة من تقريبا من كل المطبوع، وهي الموجودة في سنن البيهقي، موجودة في سنن الدارقطني، وموجودة في شرح المهذب. أصلا لماذا يعني هذا، لماذا أتى الشارح بهذا الحديث؟ فخلل بين أصابع قدميه 3. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ساقطة، أنا بحثت في كل المطبوع ساقطة. الإمام الشارح المحلي رحمه الله أتى بهذا الحديث لا للاستدلال على ندب أصابع على تخليل ندب على ندب تخليل أصابع رجليه، وقد استدل عليه بحديث ابن عباس وحديث لقيط، صح؟ فلماذا يعيده هنا؟ الظاهر أنه أعاده تبعا للإسنوي بقصد التنكيت على المصنف بأنه يندب التخليل ثلاثا، وهذا لا تنتجه عبارة المصنف. حينئذ هو أتى بهذا الحديث بقصد الايه؟ التنكيل، بقصد ترك ما هو مندوب. واضح يا شيخ؟ وهذا مما استدركه الإمام الإسنوي على الشارح على المصنف رحمه الله الإمام النووي، وتابعه عليه صاحبنا الشارح. فهذا ظاهر، ولو رجعتم لكل روايات الحديث عن عثمان تجد أنه خلل أصابعه ثلاثا، فهذا مقصود يعني واضح، فتثبت في النسخ والله أعلم. قال رحمه الله: وتقديم اليمنى من اليدين والرجلين على اليسار. يعني سيأتي إن شاء الله أن الكفين والخدين والأذنين وجانبي الرأس يطهران دفعة واحدة، يطهران دفعة واحدة. إذن عندنا أعضاء يندب فيها التيمن وأعضاء لا يندب فيها ذلك، وهذا التفصيل مخصوص بمن هو سليم، لكن الأقطع ونحوه من قطعت يده أو خلق بلا يد أصلا التقليل مندوب في حقه مطلقا. واضح يا شيخ؟ التيامن مندوب في حقه مطلقا، فلذلك المصنف رحمه الله قيد الكلام بكونه في إيه؟ وتقديم اليمنى أي من اليدين والرجلين على اليسار. لماذا خص التيامن باليدين والرجلين؟ لأنه يندب ترك التيامن في الخدين والكفين والأذنين وجانبي الرأس، وهذا جرى على الغالب، لأن الغالب الناس مقطوع، أن الناس مقطوع الأيادي ولا سليم الأيادي؟ سليم. فهو أولا جاء بإيه؟ بما هو غالب، ثم بعد ذلك يأتي بما هو نادر. لذلك قيد كلام المصنف بإيه؟ باليدين والرجلين. قال: لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، طهوره يعني تطهره، وترجله وتنعله يعني لبس النعل. قال: والترجل تسريح الشعر. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. واضح؟ هذا الحديث ظاهره يدل على وجوب البداءة باليمنى، هذا أمر ولم يقيد بشيء، صح؟ نقول دليل عدم الوجوب الإجماع، نقله ابن المنذر وغيره. قال رحمه الله: فإن قدم اليسرى كرها، ومثل تقديم اليسرى ما لو أتى باليمنى مع اليسرى في اليدين والرجلين، أتى بهما معا طهرهما دفعة واحدة. واضح؟ قال: فإن قدم اليسرى كرها، نص عليه في الأم. أما الكفان والخدان والأذنان أي وجانبا الرأس فيطهران دفعة واحدة، وهذا فيه تنكيت على عبارة المصنف بأنها توهم ندب التيامن مطلقا في جميع الأعضاء حتى في الكفين وغيرهم. واضح؟ قال: وتسن البداءة بأعلى الوجه للاتباع المذكور في شرح المهذب عن الماوردي، عبارته في شرح المهذب لأنه صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، وكذا لكون الوجه أعظم الإيه؟ أعظم الأماكن، لكونه موضع السجود، ولكون ذلك يجري على طب يوافق طبع جريان الماء حتى ينزل الماء من أعلى إلى أسفل. واضح؟ فيكون أمكن يعني في الطهارة. ها؟ يعني الماوردي رحمه الله هو الذي نقل الاتباع عن رسول الله، ونقله عنه في المهذب قال في الحاوي كذا كذا كذا، دقة في النقل. نعم مشهور، يعني هو ينقل بدقة فقط، وكأن الشارح رضي الله عنه لم يقف على الحديث بنفسه فعزاه إلى مكانه. قال: وإطالة غرته وتحجيله، أي يندب ذلك، وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول، يعني في تطويل الغرة. طب ما هو تطويل الغرة؟ قال: غسل ما فوق الواجب، يعني يحصل تطويل الغرة بغسل أدنى زيادة على الوجه من مقدمات الرأس وصفحة العنق. واضح؟ بأدنى زيادة حصل الإيه؟ حصلت الغرة، وأدنى زيادة على اليدين والرجلين حصل التحجيل، لكن تمام التحجيل وتمام الغرة كما سيأتي كلامنا الآن في إيه؟ في أصل حصول السنة. كيف يحصل أصل السنة؟ بغسل أدنى زيادة على الوجه. واضح؟ قال ومن اليدين والرجلين في الثاني، أي وغسل ما فوق الواجب من اليدين والرجلين في الثاني، يعني في التحجيل. واضح؟ قال لحديث الشيخين إن أمتي، يعني أمة الإجابة ليست أمة الدعوة بقى، صح؟ لأن الكفار داخلون في أمة الدعوة خلاف المسلمين، لأنه أمة الإجابة. قال إن أمتي، يعني إن أمتي يعني أمة الدعوة، أمة الإجابة من المتوضئين، مش مطلق أمة الإجابة. قال إن أمتي يدعون، يعني ينادون في يوم القيامة في موقف الحساب، أو يوسمون، يكون عليهم السيمة والعلامة، يعني واضح؟ أو يعرفون، يدعون يوم القيامة غرا. غرا جمع أغر، والغرة في أصل اللغة بياض في جبهة الفرس قدر الدرهم أو فوقه، يكون في إيه؟ في جبهته، في أمام الفرس. هذا شبه به ما في وجوههم من النور في اليوم الآخر. قال محدلين، هذا مأخوذ من التحجيل، وهو بياض في قوائم الفرس، في رجلي الفرس، تمام؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وحديث مسلم، أي ولحديث مسلم، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من، أي بسبب، فمن هنا سببية، من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين، وعليه فلا يستحب غسل الآباط ولا غسل الركب في التحجيل. وغايته إيه؟ استيعاب العضد. حينئذ نقف عند الكتف، عند المنكب، تمام؟ واستيعاب الساق يبقى نقف عند الركب. واضح؟ وفي شرح مسلم ذكر ثلاثة أوجه في التحجيل، فقال الوجه الأول أنه لا يتقيد بإيه؟ بقدر. الوجه الثاني قال إلى نصف العضد ونصف الساق. الوجه الثالث إلى الركبتين والمنكبين. فحينئذ على كل الأوجه لا يدخل الإيه؟ المنكب والركب. واضح؟ وظاهر كلامهم أن التحجيل يكون مستحبا إذا غسله ووصل الجزء المغسول مع الواجب. إذا وصل الجزء المغسول مع إيه؟ يعني مثلا لو غسل محل الفرض من قدمه ثم ترك أسفل الساق ثم غسل مما تحت ركبته، هل نسميه محجلا؟ لا، لابد من اتصال الإيه؟ التحجيل بقدر الواجب. واضح يا شيخ؟ قال ويغسل من في الغرة صفحة العنق مع مقدمات الرأس والموالاة، أي وتندب الموالاة وأوجبها القديم. يبقى في الجديد الموالاة مندوبة وفي القديم واجبة. لكن الموالاة قد تجب في القول الجديد بالنسبة لصاحب الضرورة للسلس والمستحارة نحو ذلك، فإن الموالاة واجبة في حقه على سبيل الشرطية كما تقدم في شروط الوضوء، فإن ترك الموالاة لم يصح طهره وبالتالي لا تصح صلاته. وقد تجب الموالاة في حق السليم كما إذا ضاق الوقت، ولو لم يوالي لو أوقع بعض الصلاة خارج الوقت فإن الموالاة تكون واجبة، لكن لا على سبيل الشرطية. يعني إن ترك الموالاة حينئذ أثم لكونه إيه؟ استلزم إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وهي، أي الموالاة، الموالاة أصلا معناها التتابع، أصل الموالاة معناها ليه؟ التتابع. واضح؟ والتتابع معناه أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير. يبقى احنا عندنا ما هي الموالاة؟ التتابع. ما معنى التتابع؟ أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير. ما ضابط التفريق الكثير؟ هذا أحد أوجه وهو المعتمد، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. واضح؟ وهذا هو الايه؟ المعتمد. وقيل يرجع في ذلك إلى العرف، وقيل التأخير الكثير أن يمضي زمن يسع طهارة كاملة، أن يمضي زمن يسع طهارة. طبعا الوجه المعتمد أوسع الوجوه، لأنك قد تغسل وجهك وتتركه مبتلا زمنا يسع طهارتين مش طهارة كاملة صح؟ والعرف هذا يعني متفاوت لا ينضبط، واضح يا شيخ؟ فحينئذ قول الشارح وهي أن يوالي بين الأعضاء هذا ليس تعريفا للموالاة، هذا تعريف لضابط الإيه؟ لضابط الموالاة، واضح؟ الموالاة ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، فهذا ضابط عدم الإيه؟ عدم التفريق الكثير، واضح يا شيخ؟ قال أن يوالي بين الأعضاء في التطهير، يعني أعضاء الوضوء طبعا الأربعة، بحيث أي والتوالي بين الأعضاء مصور بكيفية هي ألا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء، أي مع توسطه بحيث لا يكون شديدا ولا هواء ضعيفا، لأنه مع الهواء الشديد يسرع الجفاف، تمام؟ أي ومع توسط الزمان أيضا، لأنه في زمن شدة الحر يسرع جفاف البدن، وفي زمن شدة البرد يكون ذلك بطيئا، فالمدار على اعتدال الهواء والزمان. قال والمزاج، يعني مزاج الشخص، يعني تركيب نفسه. بعض الناس يعني أمزجتهم حارة، طبعه حار، بدنه حار أصلا، يسرع إليه الجفاف أسرع من غيره، واحد بارد. نعم، وهذا الذي ذكره الشارح الموالاة بين الأعضاء وهي مندوبة، وكذا يندب التوالي بين الغسلات الثلاث، يعني إذا غسل أكثر من غسلة ندب أن يوالي بين الإيه؟ بين الغسلات. وكذا يندب أن يوالي بين أجزاء العضو الواحد، بين أجزاء اليد مثلا يغسل هذا ثم هذا ثم موالاة سريعا، لا أن إيه يغسل كفيه ثم يشرب السجارة ثم يكمل وهكذا. قال وفي الكفاية ويقدر الممسوح مغسولا، طبعا واضح أن العضو الممسوح وهو الرأس يسرع إليه الجفاف أكثر من الغسل من العضو المغسول. قال يقدر الرأس مغسولا كمان، واضح؟ وإذا غسل قال في الكفاية واضح. إيش؟ قال في الكفاية. أيوة، لا في واضح، قال وفي الكفاية، قال في الكفاية. أيوة أنا قلت وفي الكفاية، لا بأس، قال في الكفاية ويقدر الممسوح مغسولا. وإذا غسل أعضاءه ثلاثا، العبرة بالغسلة الأولى والثانية ولا الثالثة؟ إذا غسل أعضاءه ثلاثة غسلات، العبرة بالغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ ممكن يغسل الغسلة الأولى ثم يحصل تفريق، ثم يغسل الثانية فيحصل تفريق، ويغسل الثالثة ويحصل تفريق، فالمدار على الغسلة الأولى ولا الثالثة أو الثانية؟ على الأخيرة، واضح يا شيخ؟ يبقى إذا غسل ثلاثة المدار بقى على الايه؟ على اخر غسله، وان حصل تفريق بين الاولى والثانيه قلنا يندب ايه؟ التوالي بين الغسلات، وان لم يوالي خلاص لا مشكله، واضح يا شيخ؟ اي نعم، وبين الغسلات الثلاثه يعتبر كما قدمنا. قال دليل القديم حديث ابي داود انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، يبقى لم يأمره بإعادة غسل هذا الجزء الذي لم يغسل، أمره أن يعيد الوضوء كله، فهذا يرشد وينبئ إلى أن الموالاة واجبة، لأن العضو الذي قبل القدم هو الرأس قد جف في الغالب، يعني أمره أن يعيد الوضوء يعني كله والصلاة، واضح يا شيخ؟ وهذا الحديث قال عنه أحمد رضي الله عنه إسناده جيد، واضح، لكن قال في شرح المهذب إنه ضعيف، وحينئذ يعارض هذا ذاك، لكن قاعدة المحدثين أن الجرح مقدم على الايه؟ على التعديل، فإذا ضعفه أحد وصححه آخر ولم يبين كل منهما علة التصحيح والتضعيف نقدم الايه؟ التضعيف، على أن الإمام البيهقي رحمه الله قال في سننه إنه مرسل، وطالما مرسل يبقى ايه؟ يبقى ضعيف لا احتجاج به على الأصح. وأما دليل القول الجديد وهو ما أورده الإمام الشافعي رضي الله عنه عن بفعل سيدنا عبد الله بن عمر كما أخرجه أظن رواه في اختلاف مالك والشافعي في باب الوضوء، باب الوضوء من النوم جالسا أو باب نوم الجالس، وأنه رضي الله عنه أتى أتي بوضوء فغسل وجهه ويديه ودعي إلى جنازة وكان في السوق ودعي إلى جنازة فدخل المسجد ومسح خفيه وصلى. وبين المسجد والسوق تفريق كثير، تمام يا شيخ؟ وهذا فعله بحضرة حضور من في السوق، بحضور إيه؟ من في السوق من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فلا يقول أن أحد هذا استدلال بفعل الصحابي وهو ليس بإيه حج، لا، هذا فيه إقرار من إيه، وهذا مما يعلم أمره عن عبد الله بن عمر. ولو كان على غير خلاف، ولو كان على خلاف السنة لأنكر عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم، تمام يا شيخ؟ وهذا الحديث الذي وهذا الأثر الذي أورده الإمام الشافعي عن عبد الله بن عمر أورده ابن الرفعة تبعا للعمراني في البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا ثبت هذا، إذا ثبت الرفع يعني وترك وعدم الوقف، يكون حجة في الباب، واضح؟ نعم. قال وترك الاستعانة أي ويندب ترك الاستعانة، قال في الصب عليه، في الصب تقييد ندب ترك الاستعانة بالصب، هذا لأن الاستعانة في خصوص الصب هي محل الخلاف الآتي، أنه سيأتينا هل الاستعانة مكروهة أو هي خلاف الأولى أو هي مباحة على الإطلاق. محل الخلاف أين؟ في الصب، لأنه إذا استعان بغيره في غسل الأعضاء كان مكروها باتفاق، وإذا استعان بغيره في إحضار الماء كان مباحا باتفاق، تمام؟ إذا وقع الخلاف في إيه؟ في خصوص الصب، فلذلك قيد الشارح محل الكلام بإيه؟ بالصب، واضح؟ قال لأنها أي لأن الاستعانة فيه ترفه لا تليق بالمتعبد، واضح؟ وتعبيره بالاستعانة يعني ينبئ بأنه إذا أعانه غيره من غير طلب منه لا يكون مكروها ولا خلاف الأولى، قال استعانة، لكن هذا التعليل لا ينتج هذا الحكم، قال إيه؟ لأنها ترفه، ما هو سواء أعانه غيره بطلب أو بغير طلب، الترفه هو إيه؟ حاصل. وحينئذ يكون قوله استعانة جار على الغالب، من أن الغالب أن الناس لا يعين أحدهم أحدا من غير طلب، واضح؟ ويكون المكروه مطلق الإعانة، مطلق الإيه؟ الإعانة. لكن ومحل كون الاستعانة خلاف الأولى إذا لم يكن ثم حاجة كما سيأتي، فمسألة مقيدة بإيه؟ بعدة قيود وقد ظهرت. قال فهي إذا الاستعانة في الصب خلاف الأولى. الشيخ ربما يطلب المريدة لتعليم الأداب، خلاص ده هذا فيه حاجة، لا لا خلاف، ليس خلاف الأولى طبعا. قال فهي خلاف الأولى وقيل مكروهة، والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعا، لكنه يجزئ على كل حال، يعني مع كونها مكروهة لكنها إيه؟ مجزئة، كما لو توضأ يعني تحت الميزاب، هذا كأنه استعان بالميزاب، بالصنبور، توضأ من الصنبور، هذا كأن غيره أعانه صب عليه الماء، وهذا جائز طبعا باتفاق، لأن غيره هذا ليس بعقل، تمام؟ قال والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعا، وفي إحضار الماء لا بأس بها، ولا يقال إنها خلاف الأولى. وحيث كان له عذر، كان هنا تامة، وحيث ثبت أن له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا، يعني كأن كان أقطع اليدين، كأن كان مريضا، كأن كان في أي عذر، كأن كان يريد أن يعلم مريده مثلا، فكل ذلك يمنع الإيه؟ يمنع الكراهة. قال فلا بأس بالاستعانة مطلقا، بل قد تجب الاستعانة أحيانا، كأن يكون عاجزا عن الوضوء إلا بمعين، فحينئذ يجب عليه أن يحصل معينا ولو بأجرة مثلي، فإن لم يجد أجرة المثلي صلى على حاله وأعاد، لأن ذلك عذر نادر، يندر أن لا يجد غيره، ويشترط في الأجرة أن تكون فاضلة عن كفايته وعن كفاية من في مؤنته من أولاده القصر وزوجاته ونحو ذلك، طبعا في يومه وليلته، وأن تكون الأجرة فاضلة عن ديونه كمان، واضح؟ ولكن إذا أعانه غيره لابد أن يكون مستحضرا للنية عند غسله، عند غسل الأعضاء كما سيأتي، عند غسل الأعضاء، واضح؟ قال وترك النفض للماء أي ويندب ترك النفض للماء لأن النفض كالتبري من العبادة. يعني روى فيه حديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فاشربوا فأشربوا أعينكم من الماء فأشربوا أعينكم من الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. ولكن هذا حديث لا يثبت، حديث ضعيف تمام يا شيخ. قال عنه في شرح المهذب لا يعرف، لكنه معروف، أورده ابن أبي حاتم في علله وابن حبان لكن ضعفه أيضا. واضح يا شيخ؟ قال لأن النفض كالتبري من العبادة فهو مكروه، فهو مكروه، فهو يعني النفض، ها النفض يعني نطر الماء هكذا ترشوه. اه قال فهو مكروه اي فالنفض مكروه، وهذا ما جزم به الرافعي في جميع كتبه، وهذا تفريع على كون النفض يعني ايه، على كون ترك النفض مندوبا. واضح؟ وقيل خلاف الاولى، وقيل النفض خلاف الأولى، وهذا الذي اعتمده شيخ الإسلام وابن حجر في شرح الإرشاد والرملي والخطيب، لكنه في التحفة، وهذا الذي جزم به أيضا الإمام النووي في التحقيق، وفي التحفة قال هو خلاف السنة، لم يقل هو خلاف الأولى، قال خلاف ليه. والفرق بينهما أن خلاف الأولى من قسم المنهي عنه، لكن خلاف السنة لا نهي فيه أصلا. واضح؟ زي خلاف الأفضل تذكرونه، كاستقبال القبلة واستدبارها في إيه؟ في المراحيض، نسيتم؟ في البنيان المعد لقضاء الحاجة، قلنا ترك استقبال القبلة واستدبارها سيان، لكنه خلاف الإيه؟ الأفضل، يعني خلاف السنة، هو لا نهي فيه حينئذ. واضح؟ قال والراجح في الروضة وشرح المهذب أنه مباح، أنه يعني الإيه؟ النفض مباح. وقال في نكت التنبيه إنه الأظهر عند المحققين، واعتمده ابن عبد الحق السنباطي رحمه الله من المتأخرين، شيخ ابن حجر. قال تركه وفعله سواء، تركه وفعله سواء، ولازم كونه مباحا أن يكون تركه وفعله سواء، فلماذا قال مباح تركه وفعله سواء؟ ما هو مباح يغني عنه، صح؟ نقول لا، يعني أسى بذلك لدفع توهمي أن المراد بالمباح مطلق الجائز الشامل للمكروه، لأنه إذا قلنا هذا جائز ما معنى؟ معناه ليس بحرام، وما ليس بحرام يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح مستوى الطرفين ويدخل فيه المكروه أيضا. فلما قال فعل وتركوه سواء دفع هذا التوهم. واضح؟ المعتمد والله أعلم أنه خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة أنه لما اغتسل أتته ميمونة بمنديل كما سيأتي في الحديث الآتي، فجعل إيه؟ فترك فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. واضح؟ ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا بكونه خلاف الأولى لثبوت بعض الأحاديث الضعيفة وخروجا من الخلاف، وإن كان خلافا واهيا. واضح يا شيخ؟ في الأول قد ترك الاستعانة مستحبة؟ لا، ترك الاستعانة مستحب. فيمكن ذلك أن الاستعانة خلاف الأول. أيوة صح، ترك اللفظ مستحب فيمكن أنه خلاف الأولى. ليه؟ لا أدري، لذلك احنا قلنا إيه؟ لعله لكون الخلاف يعني واردا ومحكيا عن الرافعي بكونه مكروها في جميع الكتب، وغالبا المصنف رحمه الله غالبا يعني غالبا يرجح كلام النووي، لكن أحيانا يرجح كلام الرافعي أحيانا. طيب، قال وكذا التنشيف. التنشيف معناه إيه؟ أخذ الماء بخرقة ونحوها. واضح؟ آه. قال وكذا التنشيف بالرفع أي تركه، أي وترك التنبيه ترك التنشيف أندوب. يبقى لماذا رفع وكذا التنشيف؟ لأن قوله وكذا التنشيف هذا معطوف على إيه؟ على ترك الاستعانة. واضح؟ فكأنه قال ترك التنشيف وكذا ترك التنشيف، لكنه حذف المضاف المرفوع فأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه. قال أي تركه، ومحل ندب ترك التنشيف حيث لا عذر، فإن خاف من البرد أو خاف من تنجس يده أن تلصق بيديه نجاسة لو لم ينشف، أو أراد أن يتيمم بعد غسل بعض العضو أو العضوي، فحينئذ لا يكون خلاف الأولى. واضح؟ وهذا المذكور يعني ندب ترك التنشيف في الحي، أما الميت فإنه يندب تنشيفه مطلقا. واضح؟ قال: وكذا التنشيف بالرفع أي تركه في الأصح. وحيث قيل بندب ترك التنشيف فيكون التنشيف فيه إيه؟ ثلاثة أوجه: الكراهة، خلاف الأولى، مباح على التفصيل السابق كما سيأتينا إن شاء الله. التنشيف فيه ستة أوجه، ليس الثلاثة كمان. الوجه الأول يعني احنا قلنا ترك التنشيف مندوب، لكن إذا نشف قيل مكروه، وهذا اختاره الرافعي، وقيل خلاف الأولى، وقيل هو مباح فعله وتركه سواء، وقيل هو مندوب مستحب، وقيل يندب في الصيف دون الشتاء، يندب في الشتاء دون الصيف، ويلحق بالصيف الخريف، ويلحق بالشتاء الربيع. يبقى كده عندنا كام؟ احنا قلنا ايه؟ مكروه، خلاف الأولى، مباح، مستحب، تفصيل. يبقى خمسة أوجه، ليست ستة. واضح يا شيخ؟ قال: وكذا التنشيف بالرفع أي تركه في الأصح، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، رواه الشيخان. والثاني تركه وفعله سواء أي فيكون مباحا. قال يعني رحمه الله في المجموع: لأنه قد نقل أنه فعله تارة وتركه تارة، وأورد فيه حديثا عن الترمذي، لكن الترمذي ضعف هذا الحديث. واضح؟ قال في شرح مسلم: وهذا الذي نختاره ونعمل به. وقال أيضا: لأن المنع والاستحباب يحتاجان إلى دليل. قال: والثالث أنه مكروه. طبعا وقلنا في وجه خامس أنه إيه؟ رابع أنه مستحب، ووجه خامس التفصيل أنه يندب في ولا يندب في الصيف. واضح يا شيخ؟ قال: ويقول بعده، ويقول بعد تمام الوضوء ندبا أي بحيث لا يطول الفصل بين الذكر وبين آخر الوضوء. تمام؟ ويندب أن يأتي بهذا الذكر الآتي متوجها للقبلة رافعا كفيه إلى السماء بهيئة الدعاء، ورافعا بصره أيضا ولو كان أعمى يرفع عينيه أيضا. واضح؟ والناس يقول يرفع سبابته، لكن هذا غلط. قال: ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث مسلم: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تعرفون الأبواب الثمانية؟ باب الصلاة، وباب الصيام، وباب الريان يعني، وباب الصدقة، وباب الكظم الغيظ، الكاظمين الغيظ لهم باب، وإيه تاني؟ وباب الجهاد، وباب التوبة، وباب السابع إيه؟ باب الرضا. والثامن الباب الأيمن الذي يدخل فيه أناس بلا سابقة حساب، بلا إيه؟ ليس بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. واضح؟ يبقى كم باب؟ ثمانية، كلها تفتح للمتوضع. والله فضل كبير. قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لحديث الحاكم وصححه: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى آخره، قال: كتب، أي كتب هذا الدعاء، كتب هذا الدعاء، كتب بر، فهم الجلد، هذا كان يكتب قديما في الجلود والطين، كتب برق يعني في رق هذا الدعاء، ثم طبع بطابع، طبع يعني ختم، يعني أغلق وختم بالختم، ولم يكثر إلى يوم القيامة، يعني لم يتطرق إليه إبطال، يبقى هذا العمل باقيا إلى يوم القيامة. فقال قوله برق أي فيه، يعني كتب برق يعني فيه رق. واضح؟ وهذا روي أيضا في بعض الروايات على ما أذكر يعني. قال: والطابع بفتح الباء وكسرها، طابع وطابع، الخاتم أو الخاتم، ومعنى لم يكثر لا يتطرق إليه إبطال، يعني يصون صاحبه عن تعاطي مبطل للعمل، يصون صاحبه عن تعاطي، وإلا فجميع الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة. واضح يا شيخ؟ قال: وحذفت دعاء الأعضاء المذكور في المحرر، وهو أن يقول أو أن يقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وزاد على ذلك الرافعي في الشرح عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لماذا حذفته؟ قال: إذ لا أصل له. كذا قال في الروضة وشرح المهذب، أي لم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الأذكار والتنقيح. لكن هل عدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من استحباب قوله؟ لا يمنع، لأننا نقوله على سبيل الدعاء، لا على سبيل الإيه؟ لا على اعتقاد النبوية، لا على اعتقاد كونه مندوبا سنة عن رسول الله. ومطلق الدعاء جائز في كل وقت. واضح يا شيخ؟ سيأتينا كلاما عن الكلام عن الأئمة. قال: والرافعي قال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين وفاتهما، هذا تنكيت عليهما بقى من الشارح، وفاتهما أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره كابن أبي حاتم في علله، وجمع فيه الحافظ ابن عساكر جزءا كبيرا في هذا الحديث، حديث دعاء الأعضاء. واضح؟ قال: وإن كانت ضعيفة، يعني وفاتهما ما روي من طرق، وإن كانت هذه الطرق ضعيفة، لماذا؟ قال: للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يبقى لماذا نأخذ به؟ قال: لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال الشهاب بن حجر في الإعاب شرح العباب، قال: قوله إذ لا أصل له، قال: انتصر له بعض محقق الحديث، وقال: إن طرقه كلها ساقطة، إن طرق الحديث كلها ساقطة، حتى التي جمع فيها أجزاء ونحو ذلك، لا تخلو من كذاب أو متهم. والنووي من الحفاظ المرجوع إليهم في الحكم بورود الحديث وضعفه، وليس من المعترضين عليه من هو موصوف بالحفظ. وقد وافقه حافظ عصره شيخ الإسلام ابن حجر في آماله على ذكر ابن حجر العسقلاني. وإنما يرجع في الحديث إلى أهله، فقول سائر المتأخرين إن تلك الطرق ضعيفة يعمل بها في الفضائل مردود، وهو كما قال. وغاية أمر تلك الطرق أنها شديدة الضعف، والحديث إذا اشتد ضعفه لا يعمل به في الفضائل ولا غيرها، كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة النفل. وبذلك صرح السبكي حيث قال: وفي ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن، وهو ضعيف جدا لا يحتج، لا يصح الاحتجاج به. يبقى شوف السبكي أورد حديثا ضعيفا وقال لا يصح الاحتجاج به، مع كونه يستدل بالحديث الضعيف في الأعمال، لكنه محل ذلك حيث لم يشتد إيه؟ ضعف الحديث. ثم قال: قال: ثم رأيت العلائي وغيره نقل الاتفاق على أن شرط العمل، أن شرط العمل بالحديث الضعيف أن يكون الضعيف غير شديد الضعف. قالوا: ليخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. ثم قال: وقد علمت فيما مر أن جميع هذه الأدعية لا تخلو من كذاب أو متهم بالكذب، وحينئذ فقد بان لك صحة ما قاله النووي، ورد ما اعترض به عليه. ومن ثم قال الأزرعي: لا ينبغي ترك هذا الدعاء. شوف ابن حجر يفرع على عدم ثبوت الحديث عدم تركه، مع أن مقتضى العقل مقتضى الترك، لكنه لا يترك. لكن انتبه بس للآتي. قال الأزرعي: لا ينبغي ترك هذا الدعاء ولا يعتقد أنه سنة. يبقى لا تتركه ولا تترك سنته، لا يجب عليك تركه، لا يستحب لك تركه. ما معنى الانبغاء؟ يعني لا يجب ولا يستحب لك تركه، تمام؟ لكن لا ينبغي عليك ألا تعتقد وروده عن رسول الله ولا سنيته عن رسول الله. قال: فإن الظاهر أنه لم يثبت فيه شيء، وقد جمع الحفاظ في عمل اليوم والليلة كتبا مطولة كالنسائي والطبراني والبيهقي وابن السني وغيرهم، ولم يذكروا ذلك. ثم قال الشارح ابن حجر: ويؤيد ما قاله أولا قول النووي في قوله أولا، يعني لا ينبغي تركه، ها؟ قول النووي في الدعاء في الدعاء السابق عند السواك، وهذا لا بأس به، يعني لما عند السواك يندب أن يقول دعاء. قال النووي: هذا لا هذا الدعاء لا بأس به، وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حسن. انتهى كلام النووي. النووي صلى الله النووي رضي الله عنه يقر بكون دعاء السواك لا أصل له، لكن إيه؟ يعمل به لكونه دعاء لا لكونه وإيه؟ أثرا على رسول الله. واضح؟ قال: فكذا هنا في دعاء الأعضاء، نعم، فيها حديث حسن، في دعاء الأعضاء حديث حسن، وهو لكنه ليس بحسن، وهو: ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول لكل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول حين يفرغ: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، فإن قام من ثوره ذلك يصلي ركعتين، يصلي ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول، إن فتل من صلاته، يعني خرج من صلاته، كيوم ولدته أمه. ثم يقال له: استأنف العمل، يعني إيه؟ إذا فعلت هذا فافعل عملا جديدا وافعل عملا جديدا. فهذا مصرح بندب التشهد المذكور عند كل عضو، وسنده حسن كما قاله المستغفري. فتعين ألا يكون من محل الخلاف بين النووي وغيره في أدعية الأعضاء فاستفده. يعني هذا الحديث إن صح وورد فلا يكون هو من محل الخلاف بين النووي والرافعي، لأنه ليس من دعاء الأعضاء المذكور أصلا، إنما هو أي دعاء غيره. وعلى كل، فمع كونه غير ثابت يندب العمل به، أو يستحب، لا نقول يندب، يستحب العمل به، والمستحب دائرته أوسع من المسنون عند الشافعي عند الفقهاء. واضح يا شيخ؟ ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأذكار للإمام النووي ينبغي عليكم أن تطالعوه كل يوم، اجعل لك وردا فيه قبل المنام، اقرأ 2-3 صفحات قليل، يعني كثرة مخالطتك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجعلك يعني تحسن التأسي به صلى الله عليه وسلم. خليه عشان في